لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، إن الدعاء نعمة كبرى ومنحة جلة جاد بها المولى تبارك وتعالى وامتن بها على عباده، حيث أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة والإثابة، ووعده الحق ما يبدل القول لديه، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. شأن الدعاء أحبتي عظيم، ونفعه عميم، ومكانته عالية في الدين، وله فضائل عظيمة وثمرات جليلة وأسرار بديعة، سيما في شهر الصيام الذي قال الله عز وجل في ثنايا الحديث عن شريعة وفريضة الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذه الآية تخللت آيات الصيام، ففيها دلالة على استجابة دعوات الصائمين، وهذا قرره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، حيث بين أن من بين الدعوات المستجابات كما في صحيح الجامع 3 دعوات مستجابات، ذكر منها دعوة الصائم. ولذا حري بالمسلم أن يجتهد في الدعاء وأن يكثر منه في الصيام وفي غيره، ولكن في الصيام أولى، لأن الصيام من مواطن الإجابة. أما ثمرات الدعاء فكثيرة، أولها أن الدعاء طاعة وامتثال لأمر الله تعالى، قال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل سبحانه الدعاء عبادة، وجعل تارك الدعاء مستكبرا عن عبادته سبحانه. فإذا استكبر الإنسان عن دعاء الرب سبحانه، واستكبر عن عبادته والانقياد له والخضوع ظاهرا وباطنا كلية، فهذا والعياذ بالله يعد كافرا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وهناك استكبار، أو هناك شيء من التهاون بالدعاء وتركه وعدم الإكثار منه وعدم الاعتناء به، وهذا بلا شك يكون فيه شيء من النقص. والمتأمل في هذه الآية أن الله عز وجل يقول: أدعوني أستجب لكم. أرأيت الكريم حينما يقول للفقراء: سلوني ما شئتم، كيف يكون كرمه؟ ولله المثل الأعلى، فهو سبحانه أكرم الأكرمين، وهو يأمر عباده بسؤاله ويحذر من ترك ذلك. سبحانه ذو الكرم الفياض والجود المتتابع. أيضا من ثمرات الدعاء أن الدعاء عبادة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا في صحيح الترمذي، وهذا لم يرد في أي من أنواع العبادة الأخرى، وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فهذا يبين لك شأن الدعاء، فالدعاء فيه التضرع إلى الله وإظهار الضعف والحاجة. الدعاء عبادة، لأنه كلما كان القلب فيه أخشع والفكر فيه حاضر فهو أفضل وأكمل، والدعاء أقرب العبادات إلى حصول هذا المقصود. الدعاء ملازم للتوكل والاستعانة بالله عز وجل. الداعي يقصد بدعائه التقرب إلى الله بالدعاء وعبادته، وهذه أسمى وأعلى الغايات. ثالثا، الدعاء أفضل العبادة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء، كما حسنه الألباني في الصحيحة: أفضل العبادة الدعاء. فدل ذلك على عظم شأن الدعاء وجلالة أمره. وإذا نظر الإنسان في واقع الناس وجد تقصيرا بينا في أمر الدعاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل العبادة الدعاء، وإذا كان العبد يقصر فيه، فكيف تكون منزلته من هذا الحديث؟ إذا كان الدعاء أفضل الأفضل العبادة، فمن أظلم ممن صرفها لغير الله تعالى فاستغاث بنبي أولي وطلب أمورا لا يقدر عليها إلا الله. قال الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. رابعا، الدعاء أكرم شيء على الله تعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، كما في صحيح الترمذي، أي أكثر كرامة، أي أكثر كرامة وأعلى قدرا وأرفع درجة، فهو أحرى بالاستجابة والقبول. دل هذا الحديث على شرف الدعاء وعظم مكانته عند الله عز وجل. خامسا، الدعاء سبب لدفع غضب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، كما في صحيح الترمذي، إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه، شتان بين من يغضب إن سألته وبين من يغضب إن لم تسأله. وقد أحسن من قال: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. انظر للفرق، الإنسان حتى ولو كان كريما حينما تسأل وتكرر السؤال ربما يتبرم ويضجر ويغضب، أما الرب سبحانه فإذا ترك العبد سؤاله فإنه يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فاجعل سؤالك للإله فإنما في فضل نعمة ربنا نتقلب. سادسا، الدعاء سلامة من العجز، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز في الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام، كما في صحيح الجامع. أعجز الناس من عجز في الدعاء، ذلك لأن الدعاء أمره يسير، فهو لا يتطلب جهدا عند القيام به، ولا يلحق الداعي بسببه تعب ولا مشقة، ولذا فالعجز عنه والتواني في أدائه هو أشد العجز، والعجز هو أصل الخيبة والفشل. يعني كيف يعجز الإنسان عن الدعاء؟ كيف يعجز عن السؤال؟ كيف يعجز عن الطلب من الرب الكريم سبحانه؟ ما المشقة التي تلحق الإنسان حينما يدعو الله عز وجل؟ لا شيء. الدعاء سبب لدفع البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، كما في صحيح الترمذي. وهذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: عليكم عباد الله بالدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء ينفع مما نزل، يعني مما نزل من مصائب وابتلاءات، ومما لم ينزل. ويا له من حديث نافع وكلام شاف واف، إذا أخذ به العبد تمت أموره بإذن الله وأفلح. دل هذا الحديث على مكانة الدعاء العالية ومنزلته الرفيعة، فينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء لعظم فوائده. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، كما في صحيح الترمذي، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فالمريض قد يدعو ربه فيشفى بسبب دعائه، وعند النظر والتأمل نجد أن الأمر يعود لقضاء الله وقدره، فهو سبحانه من قدر أن فلانا يمرض ثم ألهمه ووفقه لدعائه لرفع البلاء والضر عنه ثم شفى، فعاد الأمر لقضاء الله وقدره أولا وآخرة. فربما يكتب على الإنسان شيء من البلاء فيكثر من الدعاء والتضرع والسؤال فيدفعه الله عز وجل عنه. ثامنا، الدعاء خير كله، الدعاء خير كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. انتبه معي لهذا الحديث المهم. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم. ما معنى ليس فيها إثم؟ يعني دعوة ليس فيها إثم ما يدعيش على حد إيه؟ ليس فيها معصية، كان يدعو مثلا بتسهيل معصية، كان يدعو بتيسير معصية من المعاصي، هذا إثم. ولا قطيعة رحم، كمن يدعو بقطع الرحم أو يدعو على أرحامه ونحو ذلك. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، تخيل ما الذي يحدث. قال إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. يبقى أنت دوما إذا دعوت ستعطى، يعني أنت دوما إذا دعوت الله عز وجل أبشر ستعطى ستنال، لكن صورة العطاء تختلف، قد تكون واحدة من هذه الثلاث. إيه بقى الثلاث دول؟ إما أن يعجل له دعوته، يعني دعوت بمال، دعوت بزوجة صالحة، بولد، يستجاب لك فتعجل لك دعوتك، هذه الأولى. وإما أن يدخرها له في الآخرة، يعني يدخر لك ثواب الدعاء تجده في الآخرة. وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، يعني يكون الإنسان سيصيب شيء من السوء، فإذا دعا صرف الله عز وجل ذلك السوء عنه. إذن الدعاء دوما فيه إيه؟ فوائد. ولذلك قال الصحابة إذن نكثر، يعني طالما الأمر كده، طالما فيه عطاء دوما إذن نكثر، فقال الله أكثر، كما رواه أحمد وحسنه الألباني. الله أكثر أي فضل الله أكثر، ما يعطيه من فضله وسعة كرمه أكثر مما يعطيكم في مقابلة دعائكم. يعني عطايا الله عز وجل للعباد كثيرة، وإن لم يسألوا وإن لم يدعوه، فإذا دعا العبد وأكثر الدعاء فالله عز وجل فضله أعظم وأكثر. وهذا غاية في الترغيب في الدعاء، ونهاية في استعطاف قلوب الخلائق في الرغبة إليه واستدرار ما في خزائنه. فالدعاء لابد له من فائدة تعود على الداعي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. تأمل في هذا الحديث، يستحي سبحانه إذا رفع الرجل إليه يديه أي إلى الله أن يردهما صفرا خائبتين، يعني ليس فيهما شيء، بل لا بد من عطاء يناله الإنسان إذا دعا الله عز وجل. أخيرا، الدعاء سبب للفوز بمعية الله عز وجل. الدعاء سبب للفوز بمعية الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، كما رواه مسلم، وأنا معه إذا دعاني. وفي بيان معية الله من الداعي من التحريض على الدعاء واستدعائه من النفوس وترغيبها فيه، غاية لابد للإنسان أن ينتبه إليها. يعني حينما يتأمل الإنسان في قوله تعالى وأنا معه إذا دعاني، معية الله عز وجل لعبده، توفيقه، تسديده، إعانته. ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على الاجتهاد في الدعاء، فقال صلوا علي. ما سمعتوش؟ هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا علي واجتهدوا في الدعاء، وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما في صحيح النسائي. ولذلك سنة للإنسان إذا دعا أن يبدأ بالثناء على الله ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد استجابة دعائه يبدأ أولا بالثناء على الله، مدح الله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ويسأل ما شاء، لأن كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك دعوات لا يستغني المسلم عنها، علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، نذكرها في لقاء قادم بإذن الله تعالى. لأن الدعاء وإن كان كله خير، لكن هناك دعوات لابد من الاعتناء بها والاهتمام بها لعظم أثرها ونفعها على العبد في الدنيا والآخرة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،